يقول هذا السائل: قول المصنف يعني في كشف الشبهات، فالواجب عليك أن تعلم من دين الله ما يصير سلاحا، هل يقصد الوجوب الشرعي أم الصناعي؟ الجواب أنه يقصد الوجوب الشرعي، فيجب على العبد أن يتعلم من دينه ما يكون سلاحا يدفع به عن نفسه سلطان الشبهات والشهوات. فتعلم قدر من الدين واجب على كل أحد، وروي فيه حديث: طلب العلم فرض على كل مسلم، من وجوه لا يصح منها شيء، وأما معناه فقد نقل الإجماع عليه جماعة منهم ابن عبد البر، والمقصود ما لا يقوم دين المرء إلا به، ولا يكون مسلما إلا بعلمه، فهذا طلبه فرض على كل أحد. ومنه ما ذكره المصنف رحمه الله في قوله: فيجب عليك أن تعلم من دين الله ما يكون لك سلاحا، إلى آخره. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.